إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ونتحرى فيها الصحيح فقط، ونعض عليه بالنواجذ، إذ الأمر كما قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، وكان من أقران الشافعي، وكان ذا علم وفضل، قال: لنا في الصحيح غنية عن الضعيف، أي أن الصحيح أحاط بكل ما يلزم المسلم، فلا حاجة له أن يعتمد على ضعيف. فقلنا وصلنا في الدرس الماضي إلى قول ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، إما أن تدخل الدار فتعبد ربك، وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أريد أن تتحدث العرب أنني أخفرت في جواري. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. في هذا القول دليل على أن الذي يأخذ بالعزيمة لا يوثق، ولا يقال له لما لم تترخص. فقد وصلني من بعض الناس أنه يلوم علي أنني قلت مرة للذي يدخل الجيش، قلت له: إن كنت قويا على أن تظل بلحيتك وأنك لا تفتتن فظل، وإلا فلك الرخصة. فأصر بعض الشباب على أن يظل بلحيته وأن يدخل السجن، فجاء ينعي علي هذه الفتوى ويقول: هل من الإسلام أن تفتي بهذا وأن تعرض الشباب للمحن؟ وأصل الفتوى أنه جاءني بعض الشباب وقال: أنا على مشارف دخول الجيش، هل أحلق لحيتي؟ فأنا ما أفتيت بشيء من عندي، إنما هذا هو قول العلماء، حلق اللحية حرام، معنى أن يحلقها ارتكب حراما. متى يرتكب الإنسان الحرام؟ في الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. فهذا الرجل داخل على ضرورة، احلق لحيتك، هذه رخصة. فقال: لا، أنا لا أحلقها وسآخذ بالعزيمة. قلت له: أنت وشأنك، هذا أمر يراجع فيه المبتلى المكلف، فلا يقال له ليس بك ضرورة، إنما الذي يعين الضرورة هو المكلف ذاته، فإن وجد به قوة على ذلك فما هو اللوم عليه؟ إن بلال بن رباح رضي الله عنه لما أخذ في صدر الإسلام ووضع عاريا على رمضاء مكة التي تشوي الجلود وهو يقول أحد أحد، فكان يجهر بعقيدته في مواجهة الكفر الذي لا يعرف رحمة، وضعوه على رمضاء مكة وهو مصر أن يظهر دينه وأن يظهر أجل صفات معبوده تبارك وتعالى وهو الوحدانية. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما خذ الرخص، لم تظهر هذا؟ ما قال له ذلك؟ إن الذي يأخذ بالعزيمة أقوى من الذي يأخذ بالرخصة، وقد تكون الرخصة في موضع ما هي العزيمة. كل فتوى لها جو، فمثلا لو أن رجلا كان في صحراء ولم يكن معه طعام ووجد لحم خنزير ميت، وجد خنزيرا ميتا وليس هناك طعام، وهو إن لم يأكل مات، فتعفف عن أن يأكل من هذا الخنزير فمات دخل النار كما قال سفيان الثوري. لماذا؟ لأن الله عز وجل يوم أباح الميتة أباحها لحفظ جسمك وحياتك، وأن تأخذ منها قدر الضرورة فقط، على القاعدة المعروفة عند الأصوليين الضرورة تقدر بقدرها، فينكر عليه مثلا أن يأكل ويشبع، أن يأكل من الحرام ويشبع، يأكل فوق طاقته. إن الحرام يوم أبيح لك أبيح لك حتى تحفظ جسمك فقط، الحد الأدنى، لا أن تأكل وتملأ بطنك، هذا هو المنكر عليه. فهذا الذي تعفف عن الرخصة قال سفيان الثوري دخل النار. لماذا؟ لأن الرخصة الآن في حقه هي العزيمة، لأنه إن لم يأخذ بها مات، فلا ينكر على الذي يأخذ بالرخصة إن كان على قدرها، وأيضا لا يشغب على من أخذ بالرخصة، لا ينكر على من أخذ بالعزيمة، وكذلك لا يشغب على من أخذ بالرخصة. فأبو بكر رضي الله عنه لم يترخص ولم يدخل الدار فيكمل عبادة ربه في سلام، إنما قال له بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. معنى أن يرد عليه جواره أن يتعرض للأذى، وكان أبو بكر يعلم هذه الحقيقة، ولكن إيمانه القوي وتوكله المتين جعله يقول أرضى بجوار الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما إني أريت دار هجرتكم ذات سبخة بين لابتين، اللابة هي اللابتين يعني جبلين عظيمين، وذات سبخة السبخ، وكانت هي المدينة المنورة نورها الله تعالى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجع من كان في الحبشة من مهاجر المسلمين، تحدد مكان الدولة الإسلامية الناشئة، فرجع من كان بالحبشة إلى المدينة، فجهز أبو بكر نفسه حتى يخرج مع المهاجرين إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على رسلك أي تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال نعم. فحبس أبو بكر راحلتين وظل يعلفهما 4 أشهر حتى كان يوم وجاء فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت أبي بكر في نحر الظهيرة أي في عز الحر، وجاء متقنعا يلبس قناعا، فلما رأته عائشة وأسماء قلنا أبي إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقال بأبي هو وأمي، ومعنى بأبي هو وأمي أي أفديه بأبي وأمي، بأبي هو وأمي ما جاء الساعة إلا لأمر، لأن هذه الساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيها، لأن من 3 ساعات التي لا يجوز للمسلم أن يطرق بيت أخيه فيها وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يستريح الإنسان فيضع ثيابه فلا بد من الاستئذان، فقال ما جاء به الساعة إلا أمر، هذه ساعة لم يكن يطرق باب أبي بكر فيها، إنما كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية، يعني كان يأتينا في البكور وكان يأتينا في العشي كل يوم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أخرج من عندك، فقال يا رسول الله إنما هما ابنتاي لا عين عليك، يعني ليس هناك جاسوس عليك، وفي هذا وجوب الاحتياط، وفي الحديث الحسن استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، إن الذي يريد أن ينجز أمرا عليه أن يكتم سره. قال لا عين علي إنما هما ابنتاي، قال فإنه قد أذن لي بالهجرة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال الصحبة يا رسول الله، أي أسألك الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها وما كنت أظن أحدا يبكي من الفرح لما رأيت أبا بكر يبكي من الفرح وهو يقول الصحبة يا رسول الله، يعني أسألك الصحبة. قال نعم. قال له خذ 1 راحلتي هاتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالثمن، أخذها بثمنها. وهنا سؤال، لماذا قال له بثمنها مع أن أبا بكر أنفق ماله كله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه؟ قال له بالثمن حتى لا يجعل في الهجرة شوبا أو كدرا، خرج بنفسه فيجب أن تظل رحلته بنفسه أيضا، وهذا منتهى التعفف عن أموال الناس. إن أعظم شيء يمكن أن يتمسك به إنسان داعية أن يتعفف عما في أيدي الناس ولا يستكثر، لأنك إن أخذت كل شيء يعطى لك غنت على الناس وكسرت عينك، فلا تستطيع أن تجهر بالحق المر في وجه هذا الإنسان، لأنه يسبغ عليك النعمة فيحملك الخجل على أن تجامله في بعض الباطل، أو على الأقل لا توصل إليه الحق إن كان مرا. ولما يحضرني في هذا العصر وكان علماؤنا السالفون جميعا يتعففون عن ذلك، كانوا يتعففون عن جوائز الخليفة برغم أنها كانت حلالا، وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه لما أرسل إليه الخليفة بمال أبى ورده، فأرسل الخليفة مرة أخرى بالمال ولم يكن الإمام موجودا في الدار، فأخذ المال ولده عبد الله، فلما أخذ المال وجاء الإمام أحمد وعلم أن ابنه أخذ المال عزله، جعله يأكل وحده، وقال متى أخذنا جوائز هؤلاء وهم خلفاء كانوا يحكمون بما أنزل الله عز وجل. لكن العالم يرفض هذا لأجل أن يصدع بالحق في وجه الخليفة، فلا يقول له أنا أطعمتك أو أنا أعطيتك مالا. وكان الإمام البخاري كذلك، وكان الإمام الشافعي كذلك، أعطاه الخليفة فرة مال فأبى أن يأخذها، فلما عزم عليه فرقها في الناس ورجع إلى بيته وليس فيه 10 دنانير وقد وزع 1000 1000. ولما دخل العراق وكان معوزا فقيرا وكانت ثيابه مرقعة بحكم الضرورة وليس بحكم الزهادة، ليس الزهد أن تلبس مرقعا وأنت قادر على أن تظهر نعمة الله عليه، إنما يلبس الإنسان المرقع ضرورة لأنه لا يجد غير ذلك. لما دخل بثوبه المرقع إلى العراق وصلى العصر مع الناس وكان غريبا عن البلد، فانتظر أن يأخذه أحد الناس إلى بيته ولكن ما عرفه أحد، فأنشد بيتين من الشعر يوافي نفسه، فقال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا. كانوا يتعففون. وهذا الأعمد الإمام العالم المفرد سليمان بن مهران القارئ قال عيسى بن يونس ما رأيت أفقر من الأعمش، وما رأيت أحقر عليه من الأغنياء والسلاطين مع فقره وحاجته. ازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. وفي هذا العصر الشيخ العالم المحدث ناصر الدين الألباني تؤثر عنه حكاية حدثت له في دمشق الشام، أنه كلف بعض الناس أن يأتي له بسكر، فأراد هذا الرجل أن يتقرب إلى الشيخ فأبى أن يأخذ ثمن السكر، فقال له الشيخ في لهجة حازمة قوية احمل سكرك إذن لا حاجة لي فيه. فلما علم الرجل أن الأمر جد أخذ المال، فأقبل عليه الشيخ يواتيه لأنه كان شديدا معه، قال أنا أنبئك لماذا أنا كذلك، إن بعض مشايخ الصوفية عندنا هنا في الشام تعودوا على أن الشيخ يقول للمريد إني أريد الحاجة الفلانية، فيأتي المريد بها فيضع الشيخ يده في جيبه يخرج المال فيقسم المريد مثلا أو يقول عنك يا شيخ، فيقول له جزاك الله خيرا أو يقول له شكرا ولا يعطيه ثمن البضاعة، حتى صار ذلك خلقا لهذا الشيخ. فصار المريدون يفرقون منه يخافون أنه إذا قابله أحدهم كلفه بشيء وسيدفع ثمنه. فصارت مثلا عند الناس عند العوام يقول له انت سيدي وحبيبي لكن ابعد عن جيبي. نعم ابعد، قال ان شئت، يعني لم يحرج عليه، قال ان شئت. فركب ابو بكر والنبي صلى الله عليه واله وسلم وتوجه إلى غار ثور، وبدأت كتيبة أبي بكر تعمل. ابنته أسماء شقت نطاقها نصفين، وكما ذكرت أن النطاق هو عبارة عن حزام تشده المرأة على وسطها ثم ترفع ثوبها عليه، وهذا كثير جدا في الأرياف أو في البدويات. إذا جد الجد تشد المرأة نطاقها، فشقت أسماء نطاقها أي الحزام الذي تتحزم به شقته نصفين. فأما نصف فربطت به الأكل حتى تحجبه من النمل، والنصف الآخر شدت به وسطها وكانت حاملا في عبد الله بن الزبير، حتى واشتهرت أسماء في التاريخ بذات النطاقين أو بذات النطاق، حتى كان أهل الشام يعيرون ولدها. وإني أول مرة أرى المحمدة مذمة، أول مرة ترى المحمدة مذمة. كان أهل الشام من عسكر الحجاج بن يوسف لما كان يحارب عبد الله بن الزبير، كانوا يعيرونه فيقولون له: يا ابن ذات النفاقين، إذا محاسني التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يعيرونه: يا ابن ذات النفاقين. فأرادت أمه أن تهون عليه، وهذا في صحيح البخاري من حديث وهب بن كيسان أنهم كانوا يعيرون عبد الله بن الزبير فيقولون له: يا ابن ذات النفاقين. فقالت له أمه: أي بني، أتعرف ما ذات النفاقين؟ فأما نفاق فكنت أشد به على فم القربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما النفاق الآخر فلا تستغني عنه النساء أي العاملات، لأنه يشد على ظهرهن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نوفل قال: لما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة بمكة حتى تراه قريش، فكان الناس يمرون عليه ولا يقفون، لأن الحجاج له عيون فيقولون: فلان وقف على عبد الله بن الزبير، فيأخذه ينكل به. فكان الناس يمرون عليه وهو مصلوب، وعبد الله بن الزبير من؟ أبوه الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء ذات النفاقين، وخالته عائشة، وعمته خديجة، عمته خديجة، وعمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية أيضا رضي الله عنها. رجل له محمدة من كل وجه، وهو أول مولود في الإسلام، وأول ما نزل إلى بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم حنكه، فكان أول شيء نزل إلى بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قتله الحجاج بن يوسف وطلبه، فجعل قريش يمرون عليه ولا يقفون، حتى جاء عبد الله بن عمر الصحابي الجليل فوقف عليه وقال: السلام عليك أبا خبيب، 3 مرات. أنا والله لقد كنت أنهاك عن ذلك، 3 مرات، والله إن أمة أنت شرها خير أمة، لأن الحجاج كان يقول له: أنت شر الناس، إن أمة أنت شرها خير أمة، لقد كنت وصولا للرحم قواما بالليل. فنقل العسكر الذين باعوا دينهم ودنياهم بدنيا غيرهم، الجواسيس الذين باعوا دنياهم وأخراهم بدنيا غيرهم، ذهبوا إلى الحجاج فنقلوا إليه مقالة ابن عمر، فأمر بعبد الله بن الزبير فأنزل من على الخشبة ورمى به في مقابر اليهود، ثم أرسل إلى أسماء أن تأتيه وهي أمه وكانت قد عميت. فجاء عسكر الحجاج قالوا لها الحجاج يطلبك. قالت لا أذهب إليه. فذهبوا إلى الحجاج فقال لهم قولوا لها إن لم تأتي سيأتي الحجاج فيسحبك من قرونك أي من ضفائر شعرك. فقالت أسماء والله لا آتيه حتى يسحبني من قروني. فلما بلغت هذه المقالة الحجاج قال يا غلام أرني سبتي السبت والنعل الذي لا شعر عليه. ولبس نعله وخرج يتوذف أي يسرع. قال أبو عبيد يتوذف أي يتبحتر، ولكن الرواية الأولى أقوى لأن الحاكم وقع في رواية الحاكم قال فخرج إليها يتوقد أي من الغيظ. ثم دخل عليها فقال هل رأيتني وما فعلت بعدو الله يعني ابنها عبد الله بن الزبير. قالت أما إنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أنت تعيره بأنني ذات النفاقين. فوالله إني فقدته فكنت أشده على فم القربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فلا بد للنساء منه. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذابا ومبيرا. فأما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وأما المبير فلا يقالك إلا أنت لأنه كان من ثقيف أيضا. والمبير هو المهلك الذي يهلك العباد والبلاد. وفي البداية والنهاية لابن كثير أن الحجاج قتل 100,000 مبير مهلك، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان أهل الشام يعيرون الحجاج يعيرون عبد الله بن الزبير فيقولون له يا ابن ذات النفاقين، وعلم أنها منقبة ومحمدة وليست مذمة، فكان يقول لهم تلك شفاة ظاهر عن شعارها أي هذه مذمة لا تصلني بشيء، عارها ظاهر عني وزائل ومرتفع أي أنها محمدة. فكانت أسماء رضي الله عنها تتسلق الجبل وهي حامل في عبد الله، فتذهب بالأكل والشرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، وقد ظل 3 ليال في الغار. وكان عبد الله بن أبي بكر شابا ثقفا لقنا، ثقفا يعني واعي، لقنا ذكيا، كان يدلج في السحر حتى يدخل مكة في ذلك الوقت يعني قبيل الفجر، يخرج يكون يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر. فإذا أوشك الفجر على البزوغ انطلق إلى مكة فيكون فيها كبائس يعني كأنه بائس في مكة ما خرج، فيسمع الناس وما يستاذان به للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثم إذا جن الليل ينطلق إلى الغار فيخبرهما بأخبار قريش. وكان عامر بن سهيرة راعي الغنم مولى أبي بكر الصديق كان يحلب الغنم ثم يذهب إليهما باللبن كل ليلة. وهكذا ظل 3 ليال في الغار حتى أذن الله عز وجل له أن يخرج من الغار ثم يأخذ طريقه إلى المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج من الغار استأجر رجلا كافرا حتى يدله على طريق المدينة. وهنا لا بد من وقفة فيما يتعلق بالغار، فإن بعض الروايات، وهذا اشتهر عند العوام، أن حمامتين بريتين بابتا على باب الغار، وأن العنكبوت نسج شباكه على الغار. فلما جاءت قريش فنظرت إلى الغار فوجدت الحمامتين ووجدت العنكبوت، فقالوا لو دخل أحد هاهنا لقطع شباك العنكبوت ولطارت الحمامتان. هذه الرواية غير صحيحة، ولا يثبت في ذلك سند واحد، ويدل على نكارته قول الله عز وجل وأيده بجنود لم تروها، والحمامة ترى وكذلك العنكبوت يرى. إنما ورد في بعض الأحاديث عند الطبراني وأيده بجنود لم تروها أي الملائكة، وهذا هو الناس، لأن الملائكة لا ترى، أما قصة الحمامتين والعنكبوت فلا تصح. قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله تبارك وتعالى قال هذه الآية المذكورة في سورة التوبة بعد غزوة تبوك، يعني بعد 8 سنين من الهجرة. لماذا ذكرهم بهذا الموقف بعد 8 سنين؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، لأنهم تخلفوا عن نصره بعد تبوك. فقال الله عز وجل لا عليكم ألا تنصروه فقد نصره الله يوم أن خذلتموه، لا عليكم إن تخلفتم جميعا عن نصره. إلا تنصروه يعني إن لم تنصروه في هذا الموقف فقد نصره الله، إذ أي يوم أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. قال علي بن أبي طالب زمن الله عز وجل ومدح أبا بكر بهذه الآية ثاني اثنين، وكان ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الصحبة، وثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في المجلس، وثاني اثنين في إمامة الصلاة، وثاني اثنين في الخلافة، وثاني اثنين في القبر، فإنه دفن بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه يعني حملوه على أن يخرج بنفسه، لا أنهم أخرجوه، لأنه خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجه أي تسببوا في إخراجه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وتنظر إلى هذه المعية إن الله معنا فيقدم لفظ الجلالة على المعية، بخلاف موسى لما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي، لم يقل إن ربي معي، فيقدم لفظ الجلالة على المعية. وهناك فرق شاسع بين الاثنين، إذا قدمت لفظ الجلالة على المعية فهذا يدل على تمام الاطمئنان وتمام التوكل. أما موسى عليه السلام فقد رأى القوم مذعورين وقالوا إنا لمدركون، لأنهم يروا فرعون وجنوده على بعد أمتار، فأراد أن يخبرهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أما موقف النبي صلى الله عليه وسلم فكان في غاية الثبات، فأيده الله بجنود لم تروها، فأيده بجنود لم تروها، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. والطمأنينة في حال الفزع علامة على نصر الله عز وجل. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فهل ترى رجلا في ساحة الحرب ينام، ينام ملء دفونه؟ والسيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الأسر لما رجعت فلم تجد الناس قعدت في مكانها وهي وحدها في الصحراء، وكانت فتاة صغيرة، ومعلوم أن الجزع صفة لازمة للنساء، تخاف من ظلمها، تجد البيت مقفول ولا يتصور أن فيه أي لطف وقته، وتسمع صوت الجيران ومع ذلك لا تستطيع أن تصعد وحدها. فكيف بهذه الفتاة الصغيرة وهي في صحراء مفترة موحشة وقد نزل الليل؟ قالت فنمت، نامت في حال الفزع، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته عليها. إذ يغشيكم النعاس أمنة، أي تأمينا لكم، أمنة منه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى بأنهم لم يصلوا إليه وأن كيدهم لم يصل إليه، وكلمة الله هي العليا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأتم السلام. الذي ينفع لأمر الله عز وجل والذي يريد أن يدخل الجنة يجب عليه أن يمشي حثيثا إليها، وإن السؤدة خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وفراسة السنة من الكتب الجيدة جدا، ولا يزال بيت يخلو منه، وهذا يدل إن شاء الله تعالى على حسن نية مؤلفه عندما ألفه، فإن الله عز وجل أبى أن يجعل ذكرا لكاذب أو مرائي. وهذا الكتاب كان له فضل كبير في أن يقتل الروح الرجعية ويقتل العصبية التي كادت بين كثير من الناس بالنسبة لأحد المذاهب الأربعة المعروفة، وسماه فقه السنة حتى يقول لك إن هذا الكتاب لا يعتمد على قول عالم واحد فقط، أي لا يعتمد على مذهب واحد فقط، بل يعتمد على الدليل. وهنا يقول قائل: وهل مثلا أحد الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد كان يفتي بغير دليل؟ لما أنت تأتي فتقول الفقه القائم على الدليل، كأنك بهذا القول تقول إن فقه المذاهب لا يقوم على دليل. والجواب لا، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، وهذه عبارة مشهورة عند الأصوليين، لازم المذهب ليس بمذهب. معنى هذه العبارة يعني لا تؤخذ بلازم قوله، لأننا لو طبقنا هذه القاعدة لكفرنا جماهير كبيرة من المسلمين. قلت لواحد مثلا من الناس: إذا جاءك شيء فيه مصلحة لك على شرع الله أتأخذها؟ قال نعم. وهو بلا شك تسرع في الإجابة: أنني لو أخذته بلازم قوله لكفرت. ما هو لازم القول؟ هو المتبادر من العبارة. لذلك كان الذي ينطق كلمة الكفر لا يكفر. لماذا؟ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، لأننا لا نأخذ منصوص عبارته ونلزمه بها، نقول أن تقول كذا فتلزم بهذا. ليه؟ لأن في نيته، قد يكون في نيته شيء غير الذي نطق به. وهناك كثير من الناس يخطئون في التعبير عما يريدون، وقد تكون فلسة لسان لا لم يعزم عليها قلبه. فإن أخذته بلازم قوله إما أن تكفر وإما أن تكفره. وهذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بثلاث من الأرض، ففقد راحلته التي عليها طعامه وشرابه، فظل يبحث عنها حتى أيس منها، أي يأس أن يجدها، فقال: أرجع وأموت تحت الشجرة يعني. فلما رجع فإذا به يجد راحلته وطعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لو أخذنا هذا بلازم قوله لكفرناه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخطأ من شدة الفرح. فهذا هو الذي يجعلنا لا نجعل لازم المذهب مذهبا. فيقال إن ليس معنى قولنا فقه السنة، أي أننا سنعتمد على الدليل، أن أحد الأئمة المتبوعين لا يعتمد على الدليل، لا. فهؤلاء الأئمة لله درهم وعليه شكرهم، هم الذين ذللوا لنا فروع السنة وفروع الفقه، وعلى سهمهم نهتدي إلى المسائل. ولكن لأنه ليس بمعصوم فتغيب عنه جزئية معينة فيفتي فيها بغير الدليل. ولا يمكن أن يقال أن رجلا في الأرض جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في صدره، هذا مستحيل، مستحيل أبدا، لا يمكن ادعاؤه قط، ولم يدعي لأحد أبدا، لأنه إن ادعاه رماه الناس بالباطل. والدليل على ذلك أن أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر، أظن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب مثلا، ما كان يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو داخل غرفة نوم، وكان يسموان عنده حتى نصف الليل، يتكلمان في مسائل المسلمين والدعوة، حتى استهزأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا يدل على الملازمة التام لمثل أبي بكر وعمر. فهل يتصور في أبي بكر وعمر أن يخفى عليه شيء من السنن؟ لا سيما إن علمنا أن عمر بن الخطاب قال كما في الحديث الذي رواه البخاري: كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا مش ممكن كل الصحابة يلازمون النبي ليل نهار، إذن لابد أن يسعوا على معاشهم ولابد أن يقوموا بالفرائض الأخرى، يعني هذا أمر لم يكن فضل. فعمر بن الخطاب لأجل ألا يفوته شيء من النبي صلى الله عليه وسلم اقترح على جار له من الأنصار، قال له: نتفق أن نتناوب النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أنزل يوما فأتيك بأخبار هذا اليوم كله، وفي اليوم الثاني أنطلق أنا إلى تجارتي وعملي، وأنت تنزل فتأتيني بأخبار ذلك اليوم كله. أظن مثل هذا الحرص لا يتصور أن يفوت عليه شيء، ومع ذلك فات سننا على أبي بكر وعمر. فلما جاءت الجدة تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق، قال لها: أنا لا أعلم لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن أسأل الناس. ثم خرج إلى الناس فشهد محمد بن مسلمة وعمران بن حصين وآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. فالجدة تأخذ السدس من الميراث. خفي هذا الحكم على أبي بكر الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم والتقطه من هم أقل منه علما وملازمة، لا سيما محمد بن مسلمة هذا من الصحابة الصغار، من صغار الصحابة. وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة أبي بكر. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين لما طرق عليه أبو موسى الأشعري الباب وهو مشغول بأمر فلم يأذن له، فبعد أن قضى أمره قال من كان بالباب؟ لعله عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري هذه كنيته وعبد الله بن قيس هذا اسمه. قالوا نعم، قال نادوه. فجاء أبو موسى قال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له ثلاثا فليرجع. فقال عمر إيتني بالبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إيتني بشهيد وإلا لأنسلن بك. فخرج أبو موسى ممتفع اللون وذهب إلى مجلس من الأنصار فقال لهم الوضع كذا وكذا وكذا، وعمر يريد رجلا آخر سمع هذا الحديث. فجعل الأنصار يتعجبون كيف خفي السنة الاستئذان على عمر. فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، كأن هذا نكاية في عمر. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. فقال عمر لأبي موسى أنا إني لم أتهم ولكن الحديث شديد، يعني لابد من الاستثبات حتى لا يقع الوهم في الحديث النبوي. فقبل أن تقول كلمة وتعلم أنك ستعاقب عليها تخمرها في صدرك وتستثبت منها قبل أن تتكلم. وهذا عمر بن الخطاب مثلا خفي عليه حديث ما يقول إذا هاجت الريح وكان في غزوة، فقال رحم الله كل واحد له أجران، أي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، إصابة الحق، أما الذي أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط. انظر إلى رحمة الله عز وجل، تخطئ ويعطيك أجرا، يعني لا يؤاخذك كما آخذ الأمم السابقة، إنما وضع عن هذه الأمة إصرها والأغلال التي كانت عليها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل ماذا نفعل في مجوس هجر، هجر هذا مكان هناك، ماذا نفعل؟ أنأخذ منهم الجزية مثلا أم لا نأخذ منهم الجزية؟ وما يعرف شيئا في هذا الحكم، حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا عمر خفيت عليه بعض السنن، بل ثبت أنه كان يخطب، وهو في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره قال والنبي وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل رجل شريك الغفاني فساق الحديث. فهذا يبين أنه دخل وهو يخطب وهو يتكلم، وأن الرجل أكمل صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. فإن قيل، وهذا أيضا من حجج الأحناف، أن النسائي، الإمام النسائي روى السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قاعد على المنبر إذ دخل رجل فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين. فقالوا هذا كان قبل ابتدائه بالخطبة، لأنه قاعد. فيقال ومن الذي أدرك أنه قاعد في الابتداء؟ ألا يجوز أن يقعد بين الخطبتين؟ بل هذا أولى أن يكون قاعدا بين الخطبتين، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يؤكد أنه كان يصلي والنبي يخطب. فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في جلسة الاستراحة دخل الرجل فسأله وهو قاعد أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين، ثم قام هو يتم الخطبة. فيبقى بهذا الفهم يبقى سليك الغطفاني صلى الركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبة الثانية. إذن لا تعارض إطلاقا. فكيف يقال إن الأحناف والمالكية منعوا تحية المسجد مع ورود حديث بالصلاة، بل الحديث حجة على الأحناف والمالكية. وإذا جاز لكل أحد أن يخالف حديثا لن تهد السنة النبوية. إنما نحن نرجع ونتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتحاكم إلى أقوال الرجال. بل الأئمة أنفسهم قالوا إذا خرج منا قول يناقض السنة النبوية فاضربوا به عرض الخارج ولا تأخذوا به، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول بعض علماء الحديث في أرجوزة اللطيفة له، وهو يقرر أن أصحاب المذاهب الأربعة برئوا من مخالفة السنة ومن مخالفة الأحاديث، وطلبوا من متبوعيهم أن يتبعوا الحديث واتركوا أقوالهم. قال الشيخ محمد عيسى صفر المدني رحمه الله تعالى، وهو حنفي وكان يسكن في المدينة المنورة نورها الله تعالى، قال: وقول أعلى منه ذا لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم في قول إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح أن الأئمة الأربعة تبرأوا من أقوالهم التي تناقض الحديث النبوي. فكيف إذا جاء حديث صحيح متفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما، فيقال أن هذه الصلاة باطلة؟ لا، بل الحديث حجة على الأحناف، ولا نقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. فهذه معالجة الشيخ محمد الغزالي لمثل هذه القضية. عمال يتدبر يفكر، يقول إن الخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها قرآنا، ويدلل على ذلك يقول إن المحدثين الذي لم يفتهم شيء قلما نقلوا لنا خطبة من خطبه، فأين خطبه الكثيرة التي كانت في المدينة؟ لما لم يدونها أهل الحديث؟ فهذا يدلنا على أنه كان يقرأ بالقرآن في خطبة الجمعة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى يلزم الاستماع، والصلاة تنافي الاستماع، يبقى الصلاة تبقى. فهو ده التأويل بتاعه، ما في ايه درجات. ولكن الأئمة أجابوا أننا لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل خطبه قرآنا، بل حفظت لنا كتب الصحاح بعض خطبه صلى الله عليه وسلم. نعم كان يكثر من قراءة القرآن، وهناك حديث لصحابية يعني لا يحضرني اسمها الآن، قالت: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها على المنبر، يعني في خطب الجمعة. فنحن لا نسلم إن كل خطبه كانت قرآنا، لأن في خطب عندنا في صحيح البخاري ومسلم وإن كانت قليلة، القرآن فيها قليل، إنما هي موعظة. ثم المحققون من أهل التفسير يقولون في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أن هذا القرآن الصلاة خاصة وليس في أي قرآن. ولذلك على قول بعض الأئمة أنك لا تسجد في سجدات التلاوة إذا استمعت القرآن من مذياع، بل متى تسجد؟ إن كان هناك قارئ ليقرأ القرآن فسجد فأنت تسجد معه تبعا. وقالوا إن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليس به المقصود بالقرآن المرتب، يعني إن الإنسان أخل بسماعه لا يقع في تحت حظر هذه الآية، ليه؟ لأن هذا مخصوص بقرآن الصلاة، وهناك حديث صحيح في هذا. ثم على فرض أن الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن الآية على عمومها فتخصص بهذا الحديث، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، إلا في موضع ركعتين إذا دخل الرجل والإمام يغسل. إذا لا تعارض بين هذا العموم وبين الحديث الصحيح، وجمهور الأئمة يخصصون عموم القرآن الكريم بالحديث الصحيح خلافا للشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي يقيم التعارض بين ظاهر القرآن وبين الحديث الصحيح، ويرد الحديث الصحيح لأنه يخالف ظاهر القرآن، وهو يأخذ بذلك يأخذ الفتوى للأحناف في هذه المسألة. وقد رد على الأحناف كثير جدا من العلماء، بل ابن القيم عقد فصلا كبيرا جدا في أعلام الموقعين للرد على الأحناف الذين يخالفون ظاهر يعني يتركون السنن لمخالفتها ظاهر القرآن الكريم. وأقدم من علمته رد على الأحناف هذه المسألة هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، صنف كتابا سماه وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، رد فيه على الذين يطرحون ولا يأخذون بالأحاديث لمصادمتها لظاهر القرآن الكريم. وقلنا ما قالت الإمام ابن عبد البر إمام المالكية في الأندلس، إن رد الحديث الصحيح لمخالفته ظاهر القرآن ليس من عمل جماعة العلماء إن كانت لها مخارج معروفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولنا إن شاء الله تعالى مع هذا الكتاب جولات. يكمل موضوع الخطبة وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. تقصد السيدة عائشة رضي الله عنها بذلك أنها ولدت يوم ولدت ولم ترى شركا، لم ترى أباها كافرا ولا أمها كافرة، إنما ولدت يوم ولدت وأبوها مسلم وأمها مسلمة. وفي هذا رد على الحديث الذي رواه البزار وغيره أن عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها ابنتا أبي بكر الصديق جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتا: يا رسول الله، إن أمنا جاءتنا تريد شيئا وهي مشركة، أفنصلها؟ قال: نعم. فإن هذا السياق منكر، لأن منكر من وجهين: الوجه الأول أن أم أسماء بخلاف أم عائشة، أم أسماء اسمها قتيلة أو قتيلة، وهذه لعلها أسلمت يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهذا وقت متأخر جدا. وأم عائشة رضي الله عنها اسمها أم رومان، وأم رومان أظنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. هذا هو الوجه الأول أن أم أسماء بخلاف أم عائشة، فكيف يقال في السياق إن أمنا جاءتنا تطلب شيئا وهي مشركة؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قول عائشة في أول الحديث: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي إلا وهما يدينان دين الإسلام. فكيف ينسب لعائشة رضي الله عنها أنها تقول إن أمي جاءتني وهي مشركة؟ فهذا القول إن أم لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يزيف الحديث الذي رواه البزار لأنه يعني نسب أم عائشة إلى الشرك. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا بكرة وعشية، يعني يأتي بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكرة أي في الصباح الباكر في البكور، وعشية يعني بعد في المساء يعني. واشتد الإيذاء إيذاء كفار قريش على المسلمين القلة المستضعفين، ففر من فر منهم إلى الحبشة، وثبت من ثبت، وكان ممن ثبت إلى ذلك الوقت كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه لم يحتمل الأذى فخرج من مكة قاصدا الهجرة، فظل ماشيا حتى وصل إلى برك الغماد. برك الغماد اسم موضع، وهو على 5 ليال من مكة في طريق اليمن. فقابله عند برك الغماد ابن الدغنة زيد ابن الدغنة، وكان سيد القارة، والقارة هذه اسم قبيلة كانت موجودة اسمها كده، فكان هو سيدها وكان مطاعا فيهم. فلما لقيه قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. لم يقل له أنا سأذهب إلى اليمن أو سأذهب إلى الحبشة أو سأذهب إلى موضع معين، لكن أذهب جهة القصر. قال له أريد أن أسيح في الأرض. لماذا؟ لأن زيد بن الدغنة كان كافرا، فلا يؤمن عليه أن يعلم مكان اتجاه أبي بكر فيرسل له من يؤذيه أو يعوقه عن السير. فهذا من فطنة المسلم، لا يجوز له أن يعتمد الكافر كيف وهو كافر. إن كان كفر بمن سواه وخلقه أيجوز له أن يعطيك أمانا؟ هذه من الغفلة التي وقع المسلمون فيها، فيتصادقون مع ألد أعدائهم بنص القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود من الكفار، وهذا حكم قاطع لا يعطيه وراء ظهره إلا جاهل أو كافر. جاهل بالحكم الشرعي بالآية بمعناها، أو كافر يرى مودة الذين كفروا. فهذا أبو بكر الصديق يتحسر، فلا يذكر جهة القصد التي يريدها لذلك الكافر، برغم أن كفار الجاهلية كانوا أنبل من اليهود في بعض خصالهم، ومنها ما قاله زيد ابن الدغنة لأبي بكر. كفار الجاهلية كان فيهم من النبل ما لا يوجد في اليهود ولا النصارى. قال له زيد: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، أي مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه، لأنها خسارة على البلد التي تخرج منها. لا تخرج من تلقاء نفسك فتخلي موضعك، فأنت خسارة كبيرة إذا خرجت. ولا يخرج، يعني مثلك لا يخرجه عقلاء، إنما العاقل من يحرص على مثلك. ثم ذكر المسوغات التي تعطيه أو البرهان على حكمه هذا. قال: إنك لا تحمل الكلب وتعين الضعيف وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. جاهلي كافر لكن عنده ذوق، أنت تكسب المعدوم. خسارة كبيرة أن يخرج المحسنون من البلد، خسارة عظمى أن يخرج المحسنون من البلد. لذلك فنحن منكوبون بخروج علمائنا العاملين من البلد، فيخرجون إلى بلاد الله الواسعة شرارا بدينهم من الفتن، أو طلبا للراحة، راحة البال، أو طلبا للرزق الواسع، ثم يخلونها وراءهم خرابا يبابا، بل قعا لا ترى فيها شيئا نافعا. فيبقى الرؤوس الجهال الذين إذا سئل الواحد منهم أفتى بغير علم فضل قبل أن يضل صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما جعل في الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أبو بكر خسارة يخرج من مكة، ويستدل زيد بن دغنة بما رآه من شمائله، فقال له: ارجع وأنا جار لك. أنا جار لك يعني أنت في حمايتي. ماذا يريد أبو بكر؟ سيرجع ويعبد ربه بغير أذى يناله، فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. فقالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يحملها من البلاء ما لا تطيق. يعني أنت منهي شرعا أن ترمي بنفسك في الفتن، وفرارك من الذين يطلبونك بظلم هو غاية الحنكة وليس جبنا. هناك حد دقيق جدا بين الجبن وبين الحذر، وبين الشجاعة وبين التهور، فرق لا يكاد يبصره إلا العالمون. فكونك تفر من عدوك هذا ليس جبنا منك، إنما الحماقة حقا أن يقف في وجه عدوه مدعيا شجاعة وليس عنده ما يجرأ به ذلك العدو فيهلك نفسه. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة متخطيا، ولو شاء لخرج جهارا وربه يحميه. لماذا خرج متخطيا وهو أشجع الشجعان؟ قال أنس بن مالك أو علي بن أبي طالب: كان إذا كنا إذا احمر البأس في الحرب قامت على رحى وقدم وثاق لزنا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحتمي به. حديث صحيح. كنا إذا احمر البأس وقامت الحرب لزنا احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين. فلو شاء لخرج من مكة إلى المدينة جهارا نهارا كما خرج عمر، وليس عمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ملء الأرض من مثل عمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. لما عزي له أنه خرج جهارا نهارا وقال: من أراد أن يسكن ولده أو يسكن امرأته فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسن لأفراد أمته، هو يشرع، فقد يفعل الشيء من الرخصة لأجلك أنت وليس لأجله هو. ألا تراه يوم قصر الصلاة أكان يحتاج إلى قصر الصلاة وهي رخصة؟ وهو سيد من أخذ بالعزائم وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال: لما ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أمثل هذا يحتاج أن يأخذ برخصة؟ لا. لماذا أخذ بالرخص؟ يسل لك أنت، لأنك ستعجز يوما ما عن الأخذ بالرخصة، فيكون عندك دليل من صاحب الشرع أن تأخذ بهذه الرخصة. فليس جبنا أن تتقي عدوك، وليس جبنا أيضا أن تلوذ بعدوك إن كان يوفر لك الأمان إلى حين، كما فعل أبو بكر تماما. رجع مع زيد بن الدجنة وراح زيد الأشراف قريش، وكانوا كان عندهم من الاحترام احترام الكلمة ما نرجو أن يعود إلى دنيا المسلمين، ليسوا لأنهم هم الأسوة، لأن ديننا حتى على ذلك زاد الأشراف قريش: يا جماعة، أبو بكر هذا جار لي، يعني هو في حمايتي، خلاص لا يستطيع أحد أن يكثر زيدا جواره أبدا. ليه؟ كان العرب بعضهم يحترم كلمة بعض في هذا. اذهب يا أبو بكر صلي وقرأ قرآن على راحة. ذهب أبو بكر إلى داره وكان يقرأ وإلى آخره كما قلنا في الخطبة، يقرأ ويصلي وآمن يمشي ويدعو ولا أحد يتعرض له. ثم بدأ له أن يخرج بالمسجد الذي يصلي فيه في الداخل إلى فناء الدار برا. هنا سؤال: ما الذي جعل أبا بكر يفكر في الخروج من داخل الدار إلى خارج الدار؟ هنا لمحة دقيقة جدا ملخصها زيادة الإيمان. كلما ازددت في إيمانك كلما أقبلت إلى العزائم وابتعدت عن الرخص. جرب هذه في نفسك. أبو بكر الصديق أخذ بالرخص وهي أنه يقبل جوار رجل كافر أن يحتمي من أذى كفار قريش. فلما قرأ وازداد عنده الإيمان شيئا فشيئا فشيئا، رأى أنه لعله رأى أنه من الجب أن يظل في قعر الدار ولا يستعلن، وقد اعتصم بالواحد القهار: اخرج إلى فناء الدار. فيخرج هو إلى فناء الدار وكان رجلا بكاء، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه. وهذا هو الفرق بين قرأة القرآن من الصحابة وقرأة القرآن منا. سيد بن حضير وهذا في صحيح البخاري ثابت. لما قرأ أوائل سورة الكهف يوما ما وقد ربط الفرس في ساريح أو في وسد وإلى جواره ولده، جعل يقرأ القرآن والفرس يهيج، فكلما قرأ هذا الفرس وقفز حتى كاد أن يفتك بالولد فسكت، ثم قرأ إذا الفرس يهيج، خذ الفرس وأخذ ولده وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني كلما قرأت هذا الفرس. قال له اقرأ قسيل، فقرأ فهذا الفرس اقرأ والفرس يهيج. ثم قال له حسبك يا أسيد، هذه السكينة تتنزل لقراءتك. والسكينة كما ورد في بعض الروايات كوكبة من الملائكة، وفي بعض الأحاديث لا يزال العبد يقرأ حتى يأتي الملك فيضع جوفه على جوفه، فما تخرج آية إلا في جوف الملك. وهذا إنما يأتي من الإخلاص في القراءة واستشعار عظمة الله عز وجل. استشعار العظمة ينقص قلوب كثير من المسلمين أن تستشعر العظمة. لماذا؟ لأن الناس يؤمنون بالملموس، أما الشيء الغائب فالإيمان به عسير وصعب. لذلك كان الأجر على قدر المشقة. بنو إسرائيل كفروا بالآيات البينات، عايز ياكل لحمة مشوية ننزل عليهم السمان. السمان هذا اليوم أكل الملوك، السمان المحشي ده أكل الملوك الآن، نحن نسمع عنه فقط، إنما طعمه لعله من طير الجنة. كان بنو إسرائيل ما بياكلوش غير سمان، ولا بيريش ولا بيتعب ولا طلع مصارين ولا يغسل بجير ولا صابون ولا يطيب ولا بتاع ولا شيء من هذا، ينزل مشوا ويبلع بمن زي العسل، ياكل لحمة صافي غموض صافي، يعني ما فيش عيش ما فيش بتاع. والله عز وجل قال عن مثل الحرب ظلل عليهم الغمام، الغمام عملوا الغمام اللي في السماء عملوا شمسيات لبني إسرائيل، وواحد قتل واحد خلى الباقرة ذبحوا باقرة وضربوها، فتكلم الرجل على نحو ما هو مشهور، وفجر لهم من الأنهار ماء. ولما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار قومه، لم يكن سياق الآية واختار موسى من قومه 70 رجلا، لا، لكن اختار موسى قومه، لأنه لو كان السياق واختار موسى من قومه 70 رجل لدل على أن موسى عليه السلام ترك أخيارا في بني إسرائيل، ودول 70 منهم، إنما هؤلاء 70 هم ده الأخيار اللي في بني إسرائيل. فلما أخذهم موسى ترك غثاء وراءه، وهو هم المؤمنون من بني إسرائيل اللي هم مفيش حد زيهم، راحوا هناك هينادوا بقى الطير وبتاع رب اغفر لي، قالوا له لن نؤمن لك حتى ينار الله جهرا. هم دول الأخيار المصطفين الأخيار من بني إسرائيل، فالله عز وجل أهلكهم. فموسى عليه السلام دعا الله عز وجل أن يحييه فأحياه. نعم تترى بعضها فوق بعض. تصور لو أن رجلا قتيلا ضربته بحصاة أو ببعض البقر هد فيك وانتفض لمت أنت، هذا هد وانتفض وقال قتلني فلان ومات، ومع كل ذلك وهذا عيان كفر. الشيء المحسوس يميل بنو آدم إلى الإيمان به. لذلك إذا قلت الواحد هتدخل السجن مش عارف هتعمل إيه، تبص يجاله إسهال والدورة وقلبه كاد أن يقف. ليه؟ لما يعلم يقينا أن هذا محسوس وأنه ملاقيه، ولذلك هو يخشى السلطان ويخشى الحاكم ويخشى المدير ويخشى رئيس المباحث ويخشى أي شيء. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يمكن له أن يأتيه. لو أن العبد نقل هذا الشيء إلى الغيب لكان أعبد الناس وهم جيل الصحابة، كان الإيمان بالغيب عندهم كالإيمان بالمحسوس تماما. انظر إلى بني إسرائيل وقد ذكرنا طرفا من الشيء المحسوس الذي كان يوجب عليهم المسارعة في الإيمان، لا كفر، فعذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. انظر على الطرف الآخر إلى المسلمين، هل رأيت ربك؟ الجواب لا. هل رأيت نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل رأيت أحد من الصحابة؟ الجواب لا. لما لا يكون هذا خرافة؟ خرافة. ما الدليل على ذلك؟ على أن كان هناك نبي، وكان هناك صحابة، وكان هناك غزوة بدر وغزوة أحد، وكان هناك المواقع بين الكفار والمشركين. جاء الجماعة الكفرة في روسيا وغيره الذين لا يؤمنون بما وراء المادة، فسألوا هذا السؤال فلم يجدوا له جوابا شافيا في الحس، لأنه كيف تقيس غائبا على حاضر؟ أيجوز لك أن تقيس الجنة على أي مكان في الأرض، أو أن تقيس النار على أي نار موجودة؟ هذا فساد في القياس لعدم وجود العلة أو لعدم وجود المشابهة بين الأصل والفرع كما يقولون، فكفروا لهذا. أما المؤمنون قالوا كل من عند ربنا، المهم أن يصلك الأمر مسلسلا بالصادق عن الصادق عن الصادق حتى يصل إلى الصادق الأكبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدفن جنازة في البقيع يوما قال وبث لو أنا رأينا إخواننا، فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدكم لم يروني ويؤمنون بي، أجر الواحد منهم بخمسين منكم، أجر الواحد منهم بخمسين منكم. فذكرت الآن أن هذا حديث ضعيف، هذه الزيادة، أجر الواحد منكم منهم بخمسين منكم، والحديث الصحيح وجدت لو أن رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدكم لم يروني ويؤمنون بي، طوبى لهم. هذه الزيادة، طوبى لهم. وحتى سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كيف تعرف من جاء من أمتك بعدك ولم تره؟ يعني كيف يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفني ويعرف هذا وذاك وهو لم يرك؟ فشوف التمثيل الجميل. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن رجلا له خيل كلها بلق كلها سودة وهناك فرس أغر يعني في جبينه نقطة بيضاء أيظل عنه يفك فيه؟ قالوا لا. قال كذلك يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء منورين في وسط الأمم منور. ليه؟ لأن الغر محجل نور على الجبهة ونور على التحجيل في الساق، غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من يأتي من أمته بعد ذلك بهذه العلامة. أنت أيها المسلم آمنت بالغيب تماما، فربك بالنسبة لك غيب، ونبيك غيب، والصحابة غيب، والتابعون غيب إلى آخره، فآمنت به. فماذا فعل الله لك؟ شوف عمل في بني إسرائيل، ما سخاهم قردة وخنازير وعذبهم عذابا أليما في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض، وجعلهم مثلة وعبرة لمن يعتبر، وكل الآفات حدثت بني إسرائيل، أرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات. شوف الحشرات، لو برغوث ما تعرفش نام الليل، ناموسة ما تعرفش نام الليل، لا لا فراشه كله قمل قمل، يجي ينام عبارة عن مرتبة مجموعة من القمل، كيف ينام؟ لا ينام. الضفادع أرسلنا عليهم القمل والجراد يأكل الأكل والمحاصيل كما يحدث الآن في السودان، يبتيها بالقعن يا بابا، والضفادع يطبخ طبخة اللحمة يفتحها لأكل هذا ضفادع، يبقى لا أكل غيره من غير ولا بينام ولا بيأكل. والدم قال المفسرون كان بعضهم يرفع البتاع يشرب كده ينزل دم بدل المية، فلا بينام ولا بيأكل ولا بيشرب، لا كيف يعيش هذا المعذب الأليم؟ لماذا كفر بالمحفوظ الذي يوجب الإيمان الفوري؟ بخلافك أنت، الله عز وجل رحمك فلم يجعل في هذه الأمة مسخ ولا خس إطلاقا، وهذا من تكريم الله عز وجل هذه الأمة، وأحل لها ما لم يحل للأمم السابقة كالغنائم، وجعل أعمارها قصيرة والأجر أعظم من 10 أمثال عمره، وجعل ليلة خيرا من 1000 شهر تساوي 82 سنة و4-5 شهور ليلة واحدة. فانظر كم رمضان مر عليك أيها المسلم وكم ليلة مرت عليك. فلو أن الله عز وجل أكرمك من أول رمضان لك وعدت 60 سنة فقد أدركت على الأقل 50 ليلة. اضرب 50 في 82 وخذ 3 أشهر ضمهم على بعض يطلع لك كمان 2 سنين 3، وضمهم إلى عمرك، وانظر كم أكرمك الله عز وجل بعبادته، وسلط الحسنة تأكل السيئة، وأعطاك الحسنة 10 ويضاعف لك إلى 700 ضعف إلى آخر خصائص هذه الأمة وهي كثيرة جدا. لماذا؟ لأنك آمنت بالغيب. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بناء مسجده إلى بناء الدار يظل يصلي على المعهود وكان يبكي، منظر غريب في هؤلاء الأجلاف الذين يئدون البنات ولا يبكون. يعني رواية تؤثر عن عمر بن الخطاب أنا لا أدري صحتها، إنما قرأتها، فإن صحت فلنا منها محل الشاهد، وإن لم تصح فليس فيها ما يحتج به، إنما هي حكاية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ في الصلاة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فيبكي حتى يتوقف عن القراءة، فسألوه في ذلك قال كانت لابنة في الجاهلية كبير عندها 6 سنوات 5 فأخذها يهيل عليها التراب، قالت طبعا هو بهيل التراب في تراب على يديه، فكانت البنت تمسح التراب من على يده، فإذا تذكر هذا الموقف بكى. انظر إلى صنيع الجاحد مع صنيع البنت، الرجل الذي يائد ابنته وهي من فلذة كبده وثمرة فؤاده ولا يبكي ولا يودعها بدمعة واحدة، أهذا الرجل يمكن لنا أن نراه يوما يبكي؟ هذا كان يكاد يكون مستحيلا في عرف قريش. فلما رأوا أبا بكر يقرأ ويبكي كلام لا يفهمونه أو يفهمونه ولكن يرون بكاء الرجل واهتزاز لحيته وارتعاد فرائصه، منظر خلاب عجيب، فيقف النساء والولدان يتفرجون عليه، فبعضهم يرق له ويحن. فلما رأى أشراف قريش ذلك خافوا أن أبو بكر الصديق بصنيع هذا يخلي قريش تسلم، ففزعوا إلى ابن الدجنة وقالوا ما على هذا اتفقنا، إن أبا بكر يفتن نساءنا وأبناءنا، ماذا تريدون؟ يدخل الدار يصلي على رحمه. ليه؟ لأنهم لا يريدون أن يتعدى هذا الخير إلى الغير. هذا كدعاة العلمانية الآن يقولون الدين شيء وجداني، علاقة بينك وبين ربك بمعزل عن عجلة الحياة، فلا يرون الدين ينظم الحياة، الدين علاقة بينك وبين ربك. وهذا ما لهج به سعد زغلول الذين يصفونه بالزعامة وهو مارق. أريدكم أن تقرأوا مذكرات سعد زغلول بخط يده هو والأقربين منه، كان رجلا عميلا ولكن صوروه بطلا، ليه؟ لأن كل الفظائع التي فعلها تختفي تحت البطولة المزيفة، وانظر الى اي بطل تجده عميلا، فتش وراءه، والفضائح تنتشر وتطرى الان. اقربها جمال عبد الناصر وانور السادات، الفضائح تطرى الان بألسنة المعاونين، ولا يد لنا في هذا لانها مذكرات منشورة، كلهم يدفعونها باي شيء كان، هذا شيء اخر. انما لا نبرئ هؤلاء مما فعلوا، مذكرات اصحابهم موجودة وتنشر في الاسواق. فهؤلاء اي واحد بطل اقرأ تاريخه من الخارج من الداخل. فسعد زغلول هذا هو الذي صنع شعار الدين لله والوطن للجميع. ايه معنى الدين لله؟ يعني لله دينك بالربك بس، انما الوطن للجميع. لا يجوز لك ان رأيت رجلا يهوديا او نصرانيا او حتى مسلما يشرب الخمر او يعاقر النساء في الطريق ان تنهره ولو بكلمة. ليه؟ الوطن للجميع، افعل ما تشاء، انت حر. لعل بعضكم يقول في ظل القانون، نقول القانون هو الذي اباح ذلك، لانه قانون فرنساوي معروف. فالدين لله والوطن للجميع. وفجأة طلعت صفية زغلول مع الجماعة النسوان وراحوا على ميدان قصر النيل اللي كان اسمه ده الاسماعيلية انذاك، امام جيش الانجليز والتتنات، وقعدوا يستفوا بقوة الانجليز، وبعدين الانجليز ضربوهم وفروا قدامهم. القصة معروفة، يسمون ده التحرير. تحرير ليه بقى؟ قصة عجيبة ستعلمونها الان. ميدان التحرير، لان صفية زغلول كان النقاب منتشرا انذاك، وكان الحجاب منتشرا انذاك. فجأة كده ان الصفية زغلول خلع الحجاب وهاتي جازه مولعة فيه، وبقية النسوان خلعوا احجبتهن وحطوه تحت النعال وهاتي ولع. كأن الانجليز هم الذين فرضوا عليهم النقاب والحجاب، فنكاية بالانجليز سنخلع ما فرضتموه عليهم. نسأل الان، ما علاقة خلع الحجاب بالمظاهرة ضد الانجليز؟ خطة مرسومة، خطة مرسومة. فبدأت الأمة تنسلخ من دينها منذ ذلك الحين. إذن عبد الزغلول هو المثل الأعلى لحزب الوفد، وأنتم تعلمون هذا. ولما حزب الوفد ادى للإخوان المسلمين ضربة لعلهم يتعلمون منها، وصعد على أكتافهم، وما كان لهم حس ولا حركة، وكانوا مذبولون. وده الإخوان المسلمين، أنت إزاي إحنا عايزين المعارضة وعايزين مش عارف إيه وعايزين إيه؟ على حسب الإسلام. فقال لهم قائلهم: أما علمتم أن الحزب قام يوم قام علمانيا، أي يفصل بين الدين وبين الحياة. فالعلمانيون هؤلاء يفعلون كما يفعل كفار قريش، دعه يصلي في داره، افعل ما يشاء في الدار، إنما يخرج الخارج. وأن تتعدى دعوته إلى الخارج لا. عرفتم أصل الدعوة العلمانية من كفار قريش، ولعل لها أوتاد أخرى ولها مصع ومضرب في الجاهلية القديمة. المهم أن سعد، المهم أن أبا بكر الصديق رفض وقال: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. إذن قبل الأذى من كفار قريش بعد رد جوار ابن الدجنة. وهذا مما يبين أن قلبه صار حديدا، وأنه يعني آمن بهذه الدعوة إيمانا ملك عليه كل شغاف قلبه. وإن شاء الله يعني قبل أن أختم حديثي، لأني سأقف على هذا ونتم إن شاء الله عز وجل فيما نستقبل من جمعات إن كان في العمر بقية. هناك سؤالان سألهما بعض الناس، وهو: ما حكم الكلام الدنيوي في المساجد؟ فيقال: وهل هناك تعارض بين قوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبين أن يذكر الإنسان شيئا من أمور الدنيا في المسجد؟ الجواب أنه لا تعارض، ويجوز أن يذكر الإنسان بعض أمور الدنيا في المسجد بشرط أن يكون مباحا. مش ياخد في كورنر من المسجد يقول له: وراك في البنك الفلاني أحسن من البنك العلاني، وتعالى نحط في الفلوس وكده، وفي بيت الله عز وجل يتفقون على الربا، أو يعقد صفقة مشبوهة مثلا، أو يقول له هتعمل لي الشغلانة الفلانية، يقول له: بس هات البتاع وحطها في الظرف وأنا أعمل لك. كل هذا لا يجوز، لا في الداخل ولا في الخارج، يعني لا في داخل المسجد ولا في خارجه. إنما يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام مباح في المسجد على ألا يكثر منه. وقوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا معناه أن تخلص العبادة لله عز وجل، هذا هو معنى الآية. فلا تدخل في المسجد رجلا، ولا تصلي في مسجد فيه قبر، ولا تأتي فتصلي للمرة الوحيدة في حياتك عشان فلان الفلان يصلي معك في المسجد وأنت لابد أن تصلي معه إلى آخره، ولا ترائي في المسجد كأن مثلا تبتدي الصلاة تلاقي واحد تطول في الركوع والسجود والهيئة بحيث يقول عنك إنك خاشع مثلا، كل هذا لا يجوز. ليه؟ لأن المساجد لله عز وجل، فلا يجوز أن تجعل مع الله تعالى أحدا. فيجوز لك أن تقضي حاجة من حاجتك مع أخيك في المسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للغزوات الحربية وينصح الصحابة بما يصلح معايشهم في المسجد، فهذا دليل الإباحة. السؤال الثاني يتعلق بإلقاء السلام في المسجد، وهل هو جائز أم لا؟ الجواب أن إفشاء السلام في كل مكان سنة مستحبة جدا مؤكدة، بل يصل الأمر بك أن تسلم على المصلي وهو يصلي. وفي ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وهو يصلي إذا قال له الداخل السلام عليكم رفع يده، مش ما يعملوش كده ويشاور له على الكرسي فضل مش عارف ايه، لا، يرفع يده بما يؤدي التحية فقط، كان يرفع يده. فهذا وهو يصلي ومع ذلك رد عليه السلام، وهو حديث صحيح. ومما يدل على ذلك ايضا ان عبد الله بن مسعود لما رجع من الحبشة، لانه كان مهاجرا وكان المسلمون اذ ذاك يتكلمون في الصلاة، واحد واجب بالسهر يصلي فممكن يتسهر معاه ويلعبوا بالحصى واشياء كهذه، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام من ذلك الوقت. فعبد الله بن مسعود قبل ان يهاجر كان برضه بيتكلم مع اخوانه اللي جنبه يلعب بالحصى وكده، فلما رجع من الحبشه كان الامر الالهي نزل، فراح للرسول عليه الصلاه والسلام ويصلي وقال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه، فتالم وظن ان الرسول عليه الصلاه والسلام واجد عليه وغضبان منه لانه لم يرد عليه السلام. فلما انتهت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود ان الله يحدث من امره ما يشاء وقد احدث الا تكلموا في الصلاه. فهذا مما يبين لك ان الكلام الغي ولكن السلام هو الذي استمر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حيا الصحابي الذي ألقى عليه السلام وهو يصلي هكذا. لكن ينبغي أن تراعي المساجد والأماكن وأنت تنفذ هذه السنة، لا تأتي على ناس لا يعرفون هذه السنة وبعدين تدخل وهم بيصلوا وانت عارف انهم بيصلوا السلام عليكم، وبعد ما يصلوا يا جماعة انتوا ليه ما ردتوش السلام. فهؤلاء الناس خلو تماما من مثل هذه المعلومة الفقهية، فيثورون عليك ويرمونك وقد يكفرونك. فأنت إذا كنت في مسجد وتعلم هذه السنة ورأيت أن رفعك يدك إجابة لسلام المسلم تحدث فتنة في المسجد فلا تفعل. عليه؟ نعم. فهذا في المسجد يجوز إذن إلقاء السلام من باب أولى على الذي لا يصلي، ويجوز عليه ان يرد عليه. نعم. حتى لو كان الخطيب على المنبر. ايه؟ استغفر الله. لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لاخيه امس فقد لغى. فعلى المنبر لا، انما في المسجد عادي يصلوا منه. اما يلقوا السلام على يهود والنصارى فغير جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. قال الإمام النووي رحمه الله والنهي يقتضي الحرمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.